الناس وحكيت مع الناس. إخراج هنادي محمود. امشي بقولك لا مش همشي اما احكي لهم انت حكاية. ايوه حكايتي ويا الناس عجبة. هنادي محمود هنادي والشهير بهنادي محمود من مواليد الواحات الوادي الجديد، وهو خريج قسم نقد ودراما من معهد الفنون المسرحية عام 1958. بدأ عمله كمخرج إذاعي بالبرنامج العام بالقاهرة عام 1964، حيث ساعد كثير من عمالقة المخرجين في ذلك الوقت، منهم مصطفى أبو حطب ويوسف الحطاب، وتعلم على أيديهم الكثير من فن حرفية الإخراج الإذاعي. وعامل إيه دلوقت يا معلم حمزة؟ زي ما انت شايف يا مسعد، لسه برضو حبسينك على ذمة التحقيق. تقولش قتلت قتيل. وابو شامة افرجوا عنه، شغال معاهم مرشد، ما يفرجوش عنه ليه؟ معلش معلش، شدة وتزول يا معلمي. ها واخبار المحامي ايه؟ عديه بيعافر معاهم. ربنا يفك دقيقتك يا معلم حمزة. بقولك ايه، اجيب لك عيش وحلاوة. بقصمات يا مسعد. بقصمات؟ ماشي. ونفسك في ايه كمان يا معلمي؟ نفسي في راس ابو شام العرباجي على طبق بلاستيك. والنعمة غلبان. نفسي اشوفه متعلق من عرقوبه ومش بيحط منطق. ظل المخرج هنادي محمود يعمل مخرجا بالبرنامج العام حتى عام 1974، وله هناك رصيد من التمثيليات والبرامج والصور الغنائية، حتى قرر الرحيل والانتقال إلى إذاعة الإسكندرية. وفي الإسكندرية عمل جنبا إلى جنب مع المخرجين عبد الحي شحاتة مدير قسم التمثيليات حين ذاك، والمخرج خالد منيب، حيث كانوا يتناوبون على إخراج المسلسلات الشهرية طوال العام لتعيش الدراما السكندرية أزهى عصورها، وهو العصر الذهبي للدراما، وكان هنادي محمود أحد فرسانها. الأستاذ هنادي ده تاريخ كبير في الإذاعة، وكان مخرج على مستوى احتراف عالي، وكان متمكن من صنعته ومن أدواته. أخرج كل أنواع الدراما الإذاعية، مسلسلات الرومانسية الوطنية الدينية الشعبية والاجتماعية، وحتى الأوبريتات الغنائية. أستاذ هنادي محمود رحمة الله عليه ده يعني حالة خاصة في إذاعة اسكندرية، لأن تاريخه طويل جدا فنيا وإنسانيا ودراميا. هنادي محمود ساعة ما يلاقي الموسيقى اللي هو عاوزها أو اللي هتعبر له عن محتوى المسلسل أو مضمون المسلسل، بيبقى إنسان تاني خالص، يبقى سعيد وبيضحك وبيهرج ومبسوط جدا جدا جدا، وكأنه يعني لقى ضلته اللي بيدور عليها من زمان. من عام 1974 إلى 2006 كانت مسيرة المخرج هنادي محمود مع الدراما بكل أشكالها، وكان معه في الرحلة الفنان القدير أحمد أبو العنين منذ أن وطأت قدماه إذاعة الإسكندرية، وتعاونا معا في أعمال كثيرة يغلب عليها الجانب الديني لجمال صوته وورعه في الأداء، فكانت سلسلة الطبري، رجال صبروا، رجال صدقوا، حكايات السلامية، في ذاكرة التاريخ، ألوان من الحب، فضلا عن المسلسلات الاجتماعية والكوميدية منها أبو شامة، جذور، وطن اسمه القلب، قلوب لا تعرف اليأس، الأرض والإنسان، وغيرها من الأعمال الدرامية. وكان هذا الحديث للفنان أحمد أبو العميم. أنا اشتغلت معاه طبعا يعني تقريبا كل الأعمال اللي عملها أنا كنت في 90% منها تقريبا، يعني الحاجات اللي كتبها الأستاذ نبيل عاطف وأخرجها كلها الأستاذ هنادي، وحاجات كتيرة كتبها الأستاذ كمال عبد العزيز والدكتور بشير صفار والأستاذ أحمد عبد الفضيل. كل الشغل ده أنا كنت مع الأستاذ هنادي فيه، وخاصة الأدوار اللي فيها اللغة العربية عملت معاه برامج يعني لا تحصى لا تعد، من مش فاكر حاجات كتير منها، منها رجال صدقوا، ومنها رجال صبروا، ومنها حكايات السلمية، ومنها الراوي والربابة، والبرنامج المسلسل الأشهر اللي هو ابن جرير الطبري في تاريخ الرسل والملوك، ده قدمناه 30 حلقة في كل رمضان، قدمناه على مدار 17 سنة. مع ابن جرير الطبري في تاريخ الرسل والملوك. حلقات يعدها نبيل عاطف. إخراج هنادي محمود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخوان. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخنا الجليل، أهلا بك ومرحبا يا أبا جعفر. والله لقد تشوقنا إليك تشوق الزرع للماء والكائن الحي للهواء. هذا إطراء ومجاملة يا أبا بكر بن كامل. كلا يا شيخي ومعلمي، إنما هو حقيقة. ها، أين توقفنا ليلة الأمس أيها التلميذ المخلص؟ توقفنا عندما رحل تبع، وهو تبان أسعد أبو كرب من مدينة يثرب قاصدا مكة. وماذا قلنا في هذا الصدد؟ قلنا يا طبري، وبينما هو في طريقه بين مكة والمدينة أتاه نفر من هذيل وقالوا له: أيها الملك، ألا ندلك على بيت مال دائر قد أغفلته الملوك قبلك، فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة؟ أخرج الفنان هنادي محمود لكافة المؤلفين الموجودين على الساحة الدرامية منذ منتصف السبعينات وحتى 2005، وكون ثنائيات ناجحة وأعمال لا زالت تجذب المستمع، ومنهم المؤلف الكبير الأستاذ أحمد عبد الفضيل حيث كانت بدايته معه، وأثر المكتبة الدرامية بهذه الأعمال من المسلسلات والبرامج: أبو شامة، سواء المحبة، سهر الليالي، تحفة الزاهدة، من الباب للباب، ذات الهمة، انتي ولا مش انتي، ومن البرامج ألوان من الحب، وبرنامجه الشهير انت السبب. وعن كواليس وذكريات مسلسل تحفة الزاهدة لأحمد عبد الفضيل، والذي انتج في رمضان 1401 هجرية 1981 ميلادية، كان هذا الحديث للمخرج الكبير هنادي محمود. تحفة الزاهدة كانت بنت رجل بسيط صياد، هذا الرجل تقي جدا وعنده إيمان، لأن رزقه كله من البحر بيرمي شبكة يجت يراحت، إنما عشان رامي حمولة على ربنا سبحانه وتعالى فكان ربنا بيرزقه. كان على اتصال بشيخ اسمه الشيخ السري، وكان الشيخ السري ده الدور ده عمله الأستاذ جمال السنوسي الفنان الكبير، وكان اللي عمل دور أبو تحفة الأستاذ اسماعيل عزمي، واللي قامت بدور تحفة فنانة نادي أمير، وهذه فنانة شاملة قديرة الحقيقة. تحفة الزاهدة شافها الموقف بتاع السلطان جاي وهي قاعدة اسجدي للسلطان، ما سجدتش، عشان ما لا اسجد الا لله سبحانه وتعالى، فخذوها الحراس ورموها في السجن. من عطر السير الصوفية نقدم تحفة الزاهدة. يا رب ارفع عني حجاب الجهل الذي يخفي عني أضواء الحقيقة. اللهم قربني إليك وأثري قلبي بالإيمان وزد من قرب منك يا حق يا قيوم. اللهم ساعدني على أن أخرج من الظلمات إلى النور. اللهم لا تعذبني بذل الحجاب فارفعه عني حتى أرى وجهك يا حبيبي. مين هو حبيبك اللي بتناديه يا تحفة؟ هو الذي لا محبوب سواه. خير، أدخلتك البرستان يا تحفة. شايفة حالك؟ مثلك مثل كل المجانين اللي البرستان بغداد، مغلولة اليد بالسلاسل، معزولة في غرفة مظلمة لحد الموت ما يعجل ويسبقني. مين هو الحبيب اللي لا محبوب سواه يا تحفة؟ هو مين هو؟ مين؟ اتكلمي وإلا تركتك طول حياتك في البرستان لحد ما تموتي كيف ما تموت الكلاب. هو حبيبي وهو مرادي وهو ملاذي وملجئي. مين؟ مين يا بنت الشيطان؟ أعيدك أن تغل يدي بغير جريمة سبقت. تغل يدي إلى عنقي وما خانت وما سرقت. بل خانت، خانت ستها، خانت مولاها. وحقك يا منى قلبي يمينا برة صدقة. مين هو لمنى قلبي؟ مين اللي فضلتيه عن مولاك يا تحفة؟ اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان ومن شر كل شيطان مريض. مجنونة. اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد ومن شر كل قضاء سوء. مجنونة. تحفة وللمخرج هنادي محمود أعمال كثيرة مع المؤلف محمد بشير صفار، منها هل نلتقي في الخريف، سيدة البحار، قضية الدكتور زيدان، الدور العاشر، وحظوظ. حظوظ. حظوظ حلقات مسلسلة من تأليف دكتور محمد بشير صفار، إخراج هنادي محمود. أنا بس اطمنت عليك وجاية نشوف طلباتك إيه على العشاء الليلة دي. لا مش هنتعشى الليلة. ها؟ لازم معزومة عند حد من الأكابر، ما احنا خلاص ما بقيناش قد المقام. لا يا حظوظ مش انا. يو وده مين زي الدرافيل اللي جاي ده؟ ده صاروخ. قوم بينا يا استاذ. نقوم بيكم على فين؟ انت عايز ايه بالظبط؟ الله، مش ترمي السلام الاول يا جدع. الاوامر كده، المزمزي بتقول لك سيب اللي في ايدك وتعالى معاها في العربيه. اوام، ما انت سامع يا جدع. مش قلنا هنتعشى الليلة مع الأكاب؟ الله، قصدك ايه يا حظوظ؟ بالإذن يا سعادة البيع عشان ما عطلكش. أما المؤلف والزجال الكبير كامل حسني كانت أعمالهما معا يغلب عليها الطابع الشعبي بحكم براعة المؤلف في هذا اللون من الدراما بحكم كونه زجال شعبي، فكان لهما مجموعة كبيرة من الأعمال الناجحة، منها ابن عروس، عيون لا ترى الحياة، شهرستان، وذهب وأبو زيد. ذهب وأبو زيد، ذهب وأبو زيد، نحكي ونقول حكاية ذهب وأبو زيد. ذهب وأبو زيد، إخراج هنادي محمود. قلبنا على الحب توعدوا، قلبنا بمكتوب وعدوا، قلبنا على الحب توعدوا، قلبنا بمكتوب وعدوا، فرق ما بينهم واتبعدوا. واسمع حكاية ذهب وزيد، ذهب وزيد، نحكي ونقول حكاية ذهب وزيد. دول جايين من فوق، من فوق راس الجبل. الحق الحق، من راس الجبل كيف يا ضاحي؟ معقول الكلام ده؟ وصلوا كيف؟ مانيش خابر يا ابوي، الحمد لله اللي انت برا المغارة. ارمح يا ابوي معاي، ارمح ارمح. ارمح كيف يا ضاحي؟ والرجال اللي جوا المغارة هتعمل لهم ايه؟ طور بينا يا ابوي، ارمح. لا لا، ما ترمحش اليمة هذه. ليه؟ اكيد اذا رمحنا اليمة النجعة هيقابلونا ناس من العسكر، واذا رمحنا كده برضو حنلاقيهم. احسن طريقه نجري كده في الصحراء. ايوه في الصحراء. في الصحراء واسعه يا ابويا وخلع، لا زاد ولا ميه، نعملوا ايه؟ احسن ما يكفشونا يا ضاحي، نستحملوا عاد. مش هنقدر نستحملوا يوم ولا اتنين في الصحراء. هو اكيد ان حيادي فيها ميه، انا ماشي فيها سابق، وفيها بدو وعرب. هم هم قبل ما يلمحونا. ومن المؤلفات من النساء تعاون مع كل من عايدة حسن إسماعيل في الكثير من الأعمال، أشهرها سنين الحب والغربة، دعوة بدون توقيع، كراميلا، قرية الأحلام، والرحلة 244، وأيضا مشوار الحب. مشوار الحب. مشوار الحب، تأليف عايدة حسن إسماعيل، إخراج هنادي محمود. أمينة تعال، دي ماما اللي جت. أنا أسفة إن كنت جيت من غير عزومة. ده حضرتك تشرفي في أي وقت. في الحقيقة ماما حضرتك فاجئتينا، مش ممكن كنا نتوقع زيارتك. إحنا قلنا ده لازم فريد. أنا أسفة اللي خيبت أملك يا أمينة. يا خبر يا طنط، ما تقوليش كده، زيارتك دي تساوي عندي كتير قوي، أهم ألف مرة من زيارة فريد. فريد خلاص، أنا رميت طوبته وما عادش عندي أي أمل في رجوعه. بس يا بنتي ما تعيطيش، دموعك دي غالية قوي عندي. أرجوكي ما تزوديش ألمي، حضرتك كده بتحسسيني قد إيه أنا صغيرة. صغيرة؟ لأني خدت ابنك من وراكي. فين هو اللي خدتيه؟ هو سائل فيكي ولا ببنته؟ معلش، ده عقاب ليا، كان لازم أصمم ما تجوزوش إلا بموافقة أهلي. أما المؤلفة الكبيرة نادية إبراهيم لهما معا ثلاث مسلسلات، كانت البداية مع هؤلاء المجهول، ثم عندما تغيب الحقيقة، وآخرهم خيوط العنكبوت. ويذكر أن الفنانة والمؤلفة نادية إبراهيم كانت بطلة الكثير من أعماله، وخاصة التي جمعته بالمؤلف كمال عبد العزيز، كطيور الحب، وأعيد فتح التحقيق، وللأشياء أسماء أخرى، ووطن اسمه القلب. وعن تعاونهما كان لها هذا الرأي في أعمال القدير هنادي محمود. أنا الحقيقة اللي العلاقة اللي كانت بين هناجي محمود كمخرج وكمال عبد العزيز كمؤلف أنا كنت بعتبرها نموذج ناجح للتفاهم لما يحصل بين والتناغم، يعني التفاهم والتناغم بين المؤلف والمخرج، سواء بالنسبة لفهم الشخصيات نفسها وأبعادها النفسية والاجتماعية أو اختيار الممثلين المشاركين فيها واللي ممكن يترجم بدقة فكر ورؤية الممثل والمخرج. يعني كانت منظومة متكاملة ما بين هنادي وما بين كمال عبد العزيز، الاثنين فاهمين بعض، وعشان كده مسلسلات كمال عبد العزيز وهنادي محمود كانت دايما مميزة. أنا بالنسبة لي بقى شخصيا كنت ببقى سعيدة جدا جدا إني أشارك معهم الاثنين. أنت عايز تقول إيه؟ الحقيقة، الحقيقة بعيد عن زمانها ومكانها بتنتهي عشان تتولد من جديد وتستمر الحياة. عمري ما كنت ضد الحياة، لكن كنت اعتماد خاطر الكذبة والقناع. لا لا، الكذبة اللي ضروري تنتهي والقناع اللي لازم نرفضه. وللأشياء أسماء أخرى. أيوة، لكن اديتني الفرصة عشان تاخدك من نفسك. ما افتكرش انها ممكن تكون النداها، وعمرها ما كانت القديسة. وللأشياء أسماء أخرى. التأليف كمال عبد العزيز، إخراج هنادي محمود. ظريفة جدا الفكرة، ظريفة ظريفة. مشروع تجاري وطني اجتماعي سوف يساهم في حل مشكلات الشباب المتخرج من الجامعة واللي خلص دراسته كمان في التعليم المتوسط. دول هيبقوا كتير يا رضوان. أهو كل اللي اتخرج وكل اللي أخذ دبلوم وما اشتغلش لحد دلوقت. حوالي قد إيه تقريبا؟ بإحصائية سريعة كده، اللي منهم في الحي يعني حوالي 350 بنت وولد، وتقريبا يعني كده 350 بيت و350 عيلة. يعني كم ألف بني آدم وكم ألف عقل وقلب ودعوة، وكلهم طبعا هيدعوا لك. وأنا مستعدة ومن دلوقتي أشغلهم كلهم. وبشرط واحد. لا، من غير شروط خالص يا رضوان، من غير شروط. إلا شرط واحد. إيه هو؟ اللي هيشتغل في المشروع لازم يكون من مواليد الحي ومن سكانه، يعني ضروري يكون اتولد فيه ولسه ساكن فيه لحد دلوقتي. عمل أيضا هنادي محمود مع الكاتب والمؤلف نبيل عاطف منذ أن تقابلا بإذاعة الإسكندرية وحتى فرقهم الرحيل، ولم يعمل نبيل عاطف سوى عمل واحد فقط مع الزميلة فيفيان محمود، وكان مشوارهما كله معتمدا على اللغة الفصحى ويغلب عليها اللون الديني والثقافي، مثل على مقهى الأدباء، حكايات السلمية، قبل أن يشرق النور، وشهد شاهد من أهلها، الطبري، كتاب فصلت آياته، ورجال صبروا. كتاب فصلت آياته. حلقات يكتبها نبيل عاطف، الراوية عفاف المعداوي وعاطف الحداد، إخراج هناجي محمود. اسكندرية بتعرف تحكي وتتغنى، تحكي وتتغنى، تحكي وتتغنى، تحكي وتتغنى، تحكي وتتغنى. حكايات السلامية. إخراج هنادي محمود. قال الراوي يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. قبل أن نتحدث عن المواقع والحدود والبحار والسدود وسيرة الآباء والجدود وعمود السواري الذي كان دليلا للحيران والساري والذي هو أعجوبة من أعاجيب الباري، نود أن نلخص ما فات لنستعد لما هو آت. وللمخرج هنادي محمود جانب خفي من حياته يعرفه كل أصدقائه وتلاميذه من الفنانين والمخرجين، وهو جلساته اليومية بمقهى بكوس الشعبي، لدرجة أنه بات يحمل اسم ركن الإذاعة إكراما له، حيث كان يناقش الأعمال مع المؤلفين ويتعرف فيه على المواهب الجديدة من الممثلين. وعن هذا الجانب يحدثنا الزميل المخرج والمؤلف محمد أبو المعاطي، والذي عمل مساعدا له في بداية حياته. أحد المقاهي على طرام بكوس فيها ركن اسمه ركن الإذاعة، والحقيقة أول ما تعينت ورحت معاه واتفاجئت، ما كنتش أعرف المعلومة دي خالص يعني. فإيه بقى الحكاية؟ الأستاذ هنادي بيحب جدا لعب الطاولة، هو بيميل جدا للونس، يخلص كل يوم تسجيلاته في الإذاعة ويتجه سواء لوحده سواء لزملائه، منهم مثلا كان الأستاذ ماهر السروجي، كان الأستاذ خميس الجيار، الأستاذ نبيل عاطف وآخرين، وركن مخصوص وصاحب المقهى محدش يجي يقعد في هذا الركن، لدرجة ان كانت في طاولة خاصة باسمه. وفي مرة من المرات راح ولقى الطاولة مش موجودة، فمشي وساب القهوة، ولما بيسيب القهوة يعني 10-15 واحد معاه، وصاحب القهوة راح له وجابه ورجعه. رقم تليفون القهوة ده كانت ناس كتير جدا تعرفه لما تحب تتصل بيه في المواعيد اللي هو مش موجود فيها في الإذاعة، وقتها ما كانش فيه موبايل طبعا. فكان الركن ده اسمه ركن الإذاعة. فن الزجل إحساس وشعور، يهون في حب الروح والمال، نبض الحياة للناس والنور، وفلسفة لكل الأجيال. مقهى الأدباء. شي يا حصان، لو تعرف قد ايه انا بحبك. شي وتدلع بالزبون علشان نفرجه جمال اسكندريه. يا اسطى انت بتكلمنا حضره الزبون؟ ايوه يا سيدي بكلمك. خير يا فندينا؟ انا كنت سامعك قبل مركب الحنطور بتغني الحصان، انت غاوي مغنى ولا ايه؟ ايه امال المغنى؟ حياة الروح اسمها العليل تشفي، وتداوي كبد مجروح تحتار الأطباء فيه. يا عيني يا عيني يا عيني. عارف كلمات مين دي يا اسطى؟ امال يا فندي، كلمات درم التونس ابن الحي اللي احنا ماشيين فيه ده، حي لنفوش، حي السيالة. عفارم عليك. لا وكمان احنا بنقوله زجل. ايه ده مش معقول. تحب اسمعك؟ سمعني بس وصلني الاول لقهوة الادباء. من عناية الاثنين. ولا يوم تعصاني ولا سحبك، ولا مرة تخون عشرة صاحبك، وان كلت كتير او كلت قليل برضك الاقيك صاين عهدك. شي يا غزال. الله الله. تا تميز هنادي محمود بقدرته على الوصول للمستمع بسهولة من خلال وضع العمل في صورته المناسبة، من حسن اختيار الموسيقى والتتر الخاص بكل عمل، ويظهر ذلك جليا في أعماله مع المؤلف الكبير كمال عبد العزيز التي تعدت إلى 20 مسلسل غير البرامج، وفي مقدمتها الأعمال الرومانسية. كي لا يبقى إلا الحب، طيور الحب، حبايب، يا عيني على المكتوب، ليالي زهزهان، ولكنها الحياة، وللأشياء أسماء أخرى. طيور الحب، إخراج هنادي محمود. ونمشي سنين تغربنا وتيجي سنين تغربنا تاني تاني تاني. حبايب، تأليف وأشعار كمال عبد العزيز، ألحان محمد أبو سمارة، غناء أحمد عبدون، إخراج هنادي محمود. لا، إحنا كبرنا نحبه ونخاف عليه ومعرفتوش تحب روحكم كفاية، لكن اتعودنا الإحساس بوجوده، اتعودتوا تكونوا الظل اللي بيتبقى من حياته. لا لا، ولكنها الحياة. كنت بالنسبة لنا دايما الاختيار الوحيد، الاختيار الظالم. في الحب بيتساوى إحساسنا بالظلم والعدل. لكن أبدا ما عشتش لنفسي عشان نعيش لك ونعيش عشانك. ولكنها الحياة. تأليف كمال عبد العزيز، إخراج هنادي محمود. نجاهد، أنا خايفة جدا. دي الضريبة اللي بيدفعها الناس اللي ظروفهم بتخلق لهم خصوم وأعداء يا سلوى. بس فاضل ملوش أعداء، بتهيألي برضو ملوش أصدقاء. طب وأنا هاني يا مجاهد، التهديد يجي لجواب بسمنا ليه؟ يمكن عشان تخافي زي ما انت خايفة دلوقتي. معقول؟ معقول يا مجاهد؟ معقول عشان كده بس؟ مش ممكن. وريني الجواب ده مجاهد. بقولك وريني الجواب ده يا سلوى. هاو الجواب، اتفضل. لأسباب ستعرفها في الوقت المناسب ستقتل يا فاضل الرانزري، ستقتل، ستقتل. فهمت حاجة؟ الجواب مكتوب على الآلة الكاتبة، والأسلوب مع الأسف ما بيحددش ملامح معينة للي كاتبه. وده معناه إيه بس يا مجاهد؟ السؤال ده مفروض تسأليه لأخوك فاضل يا سلوى. مجاهد، مجاهد، مجاهد، أرجوك ما تحاولش تبعد عني اليومين دول. ممكن، ممكن يا مجاهد. الله، أنت لسه خايفة؟ أيوة طبعا خايفة. حتى وأنا جنبك؟ يا ريت ما تبعدش عن سلوى. يا ريتكم انتوا ما تبعدوش عن فاضل، الاستاذ فاضل. مجاهد، يا ريت يا سلمى، يا ريت. وقدم معا ايضا سلسله من الاعمال الوطنيه التي تكلمت وتحدثت عن حرب اكتوبر من كافه الجوانب، اشهرها ثلاثيه الانتصار، وطن اسمه القلب، سفر الشوق، وعلى ضفاف الشوق، وابريد سلام يا مصر، وموكب الحب، وأكتوبر وعطر الأيام المنتصرة. ومن البرامج كلمات في الحب، أيام مصرية، وفي ذاكرة التاريخ. الألوف بل الملايين من البشر عبر سنوات التاريخ الإنساني الطويل الممتد بلا حدود يجيئون ويرحلون دون أن يتركوا من خلفهم كلمة تصنع ميلادا جديدا أو موقفا عظيما قد يغير من نهج سلوك إنساني أو يصلح من معتقد قديم خاطئ أو ينتصر لمبدأ عظيم ويجيء البعض ليقول كل شيء وليترك أثرا من عطاء دائم وليكتب خلودا لمعنى لا يموت مع هؤلاء الذين أضاءوا شمعة على الطريق في ذاكرة التاريخ في رحلة التاريخ. شاعر بطل فنان. معنى يعيش للأبد أقوى من النسيان. ضحوا في يوم مشهود وبحب ما له حدود فوق المكان والزمن والاسم والعنوان. الحب كان الوطن أما الفلوس إنسان أما الفلوس أما الفلوس. كمال عبد العزيز، هنادي محمود. أما الفلوس إنسان أما الفلوس. عفاف المعداوي، صابر مصطفى. أما الفلوس أما الفلوس. والجدير بالذكر أن الصوت الذي كان يعبر عن هذه الأعمال سواء كراوية للأحداث أو صاحبة تتر المقدمة والنهاية هي الإعلامية الكبيرة الأستاذة عفاف المعداوي، التي نستطيع القول بأن ما لا يقل عن 80% من أعمال المخرج هنادي محمود كانت بصوتها ولها هذه الذكريات والمواقف معه. أستاذ هنادي، كانت الحياة شخصيته غريبة شوية. يعني احنا عارفين هنادي المهرج، هنادي دايما ابن النكتة، المرح بشكل عام، شخصية مرحة. لكن الغريب ان هو لما بيشوف اي حد لسه مش واخد عليه يبقى متحفظ جدا في التعامل معاه، ويبقى زي اللي مخضوض ومشدود وما يجرؤش ان هو يقدم قوي. يعني فاول تعامل معاه عن قرب، يعني يمكن كنت واخد على الاستاذ عبد الحي شحاته وعلى الاستاذ خالد منيف في الوقت اللي جاء فيه الاستاذ هنادي، لقيته في يوم بيقول لي فلان بيقول لي على فكرة مسلسل وكذا كذا وعايزك تعملي، وهو عايزك تعملي التتر. قلت لي المؤلف ولا المخرج اللي عايز نعمل التتر؟ قال لي لا هو اللي قال، بس انا طبعا ما انا هقول وانا برضه هقول لا. قلت له انت الفكرة انا اللي هقول لا؟ طبعا مش هقول لا. وكانت دي البداية، غالبا المسلسل ده اجل وما تعملش. الأولى والثانية والثالثة مصر. الأولى مصر الجميلة بشمسها وبنهرها، والثانية مصر الأصيلة بأهلها وبصبرها، والثالثة مصر تطلب وإحنا ندفع مهرها. دي مصر دايما للأبد كلمة محبة، دي مصر دايما للأبد كلمة سلام. عبد العزيز، ألحان جلال حرب، غناء سامي عبد المعطي وأسامة رؤوف، إخراج هنادي محمود. نقدم سلام سلام سلام سلام يا Oh. الأستاذ هنادي كان بيحب الأعمال التاريخية والأعمال الدينية في أغلب شغله، يعني مثلا برنامج حكايات السلمية كان بيحكي قصة اسكندرية من البداية خالص، ومرورا بالعصر الروماني والعصر البطلمي والعصر العربي، كان برنامج رائع، كان حلقات ربع ساعة 3 مرات في الأسبوع بيتذاع. برنامج الراوي الربابة كان برضو بيكتبه الأستاذ نبيل عاطف، ده كان بيحكي قصص أولياء الله الصالحين في اسكندرية زي المرثي أبو العباس وياقوت العرش والشاطبي وسيدي بشر وسيدي جابر الشيخ وكذا، مرورا بكل أولياء الله الصالحين في اسكندرية. الأستاذ نبيل عاطف بيكتبه بطريقة فيها الكلام فيه سجع ووزن كذا جميل، وكان بيشغل فيه أغلب زجالين اسكندرية يكتبوا الكلام اللي كان بيغنيه متولي سليمان على الربابة. عملت معاه برنامج اسمه من قلوب المحبين، كان برضو اتذاع في رمضان. عملت معاه أميرة البحار في موكب الحضارة، ده كان برضو تأليف الدكتور محمد بشير صفار، وكنت أنا والأستاذ عايد أسماعين. من البرامج المشهورة يعني كان برنامج الصبح بيتذاع بعد القرآن الكريم 5 دقايق، القرآن 5 دقايق والبرنامج 5 دقايق بعد منه. بدأنا ببرنامج اسمه مناجاة، كان بيكتبه الأستاذ نبيل عاطف لمدة 3 سنين، كان سبحات بقى في حكمة الله وفي قدرته وفي عظمته وتأمل في خلقه بطريقة في منتهى الجمال اللي في الدنيا. لولا أننا أحببناك ما زوجناك ابنتنا يا أبا العباس. فحدثني وعلمني. سل وأنا أجيبك. كيف يكون المريد صادقا يا شيخي أبا الحسن؟ إذا نظر إلى الله ببصيرة الإيمان فلسوف يغنيه ذلك عن البرهان. لماذا لم تكتب كتبا يا شيخي؟ كتبي أصحابي الذين يستفيدون بعلمي ويستمعون إلى وصاياي وأقوالي. فزدني عن الصدق. أصدق الأقوال عند الله قول لا إله إلا الله. الله الله يا شيخي. هكذا علمني شيخي عبد السلام بن بشيش. فما هي علامات الصادق؟ يغطس في بحر بعد بحر إلى أن يصل إلى بحر السر، فإذا دخل بحر السر غرق غرقا لا خروج له منه. ومن الثنائيات الشهيرة في حياة هنادي محمود الدرامية تعاونه مع المؤلف مصطفى جمعة الذي كان له نصيب الأسد من مجمل أعماله. ففي الدراما الكوميدية كانت مسلسلات عباس وحكايته مع الناس والجوازة دي مش لازم تتم، وفي الجانب الاجتماعي والنفسي كان حصاد الصبر، الأبناء والعاصفة، جبابرة الزحام، حصاد الأيام، ودمع على خد الزمن، وغرباء في أرض الحب. يا بحر يا بحر يا بحر، طيري يا طيري. غرباء في أرض الحب. بطولة محاسن عبد اللطيف، أمين هاشم، نادية أمير، بالاشتراك مع فؤاد فهمي، إسماعيل عزمي. غرباء في أرض الحب. الموسيقى التصويرية فتحي جنيد، التأليف مصطفى جمعة، الإخراج هنادي محمود. ده البوليس يا حلوة. البوليس؟ خير يا حضرة الضابط. خير يا حلوة. فين المسجل يا رئيس فرج؟ تفضل يا حضرة الضابط. مسجل ده يا فرج اللي عليه اعترافاتك يا حلوة. ايه؟ وكله تم معرفة البوليس والنيابة. يعني ايه؟ يعني فرج امين حطك في دماغه وصمم يخلص نفسه والناس كلها من شرك، وان كنت عفية في اللي اعفى منك يا حلوة. انت اللي اعفى مني يا فرج؟ انت؟ لا يا حلوة مش انا، ده الحق. الحق طول عمره عافي بقوته على الشر والظلم. اتفضلي معانا لو سمحت. على فين؟ على الكوشة، قصدي على النيابة، تسمع التسجيل وتقرب اللي فيه. ومن البرامج اخر موضة، حظوظ الدنيا، ابتسامات على الهواء، ومسلسل اليوم الواحد، والبرنامج الخالد من أرشيف المحاكم. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. بصراحة الأستاذ هنادي كان أول واحد شجعني على الكتابة بعد سنوات طويلة بالتمثيل. أنا كنت بحب الكتابة وأحب أكتب، بس دايما كنت مترددة في الكتابة لأن ما كانش عندي وقت، شغلي كان بيستهلك الوقت كله بتاعي، بس هو كان دايما يلح علي ويشجعني، وده كان دافع علي أني أقدم له أول مسلسل اللي هو هؤلاء والمجهول. بعد كده قدمت عندما تغيب الحقيقة، خيوط العنكبوت، وورا كل مسلسل كان في تشجيع له، تشجيع يعني منه ليا، ودافع ان انا يقولي لا اكتبي اكتبي بقى. ما يعني ما تسكتيش وخليكي مستمرة في الكتابة. انا عارفة ان هو كان حريص على توسيع دائرة المؤلفين السكندريين وكتاب الدراما الإذاعية. أنا مش موافقة على هتعملي ده يا نهاد، في خطورة عليكي، ما تخلينيش أندم إني قلتلك. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 8، الميعاد 8:30 مش كده؟ أيوة، في الكازينو الصغير اللي في المنظرة. طب هتروحي إزاي؟ المفروض أتصرف بطريقة عادية عشان لو مراقب الفيلا ما يشكش في حاجة. هاخد تاكسي وأروح الكازينو واستناه هناك. بس إزاي هو هيوريكي نفسه وهو عارف إنك ممكن تتعرفي عليه؟ ممكن يتخيل بعد السنين دي كلها وبعد ما ربى دقنه وشنبه اني مش هقدر افتكر. ربنا معاك يا ناهد. انا نازله بقى. ادعي لي يا راجل. هنادي محمود بقى صديق لنا الحياه كلنا، ويمكن انا على وجه الخصوص كنت قريبه منه جدا. لما كان يبدا يستعد او يجهز لاي عمل درامي ومسلسل، غالبا تبص تلاقيه كان يمشي شارد، وهو كان مدخن شره، فكان ممكن يبقى ماشي في الطرقة في الجنينة بتاعت الإذاعة مش سرحان، يعني مش مركز مع أي حد بيكلم، يبدأ يسمع الموسيقى في الاستوديو عشان يحضر التتر، المزيكا بتاع تتر المسلسل أو النقلات الموسيقية اللي هيستخدمها بين المسامع. كان يدخل ويقفل عليه الاستوديو ويركز قوي برضه في المزيكا. بس بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. اللاحقون بالركب. التأليف أحمد العرنوسي، تقديم صابر مصطفى وعفاف المعداوي، إخراج هنادي محمود. استمرت رحلة المخرج الكبير الراحل هنادي محمود لمدة 41 عاما في القاهرة بالبرنامج العام 10 سنوات، وفي الإسكندرية 31 عاما. رحلة كان نتاجها أكثر من 200 عمل درامي، فضلا عن الفوازير والصور الغنائية، منها سالم الحطاب وسوق باكوس. من سوق باكوس عني يا طيب، قرب وتعالى خد الطيب. من سوق باكوس عني يا طيب، قرب وتعالى خد الطيب. وكل اللي تعوزه وتحتاجه وعندنا تلقاه، الخير موجود والخير كله من فضل الله. وكل اللي تعوزه وتحتاجه وعندنا تلقاه، الخير موجود والخير كله من فضل الله. والفرجة بلاش بس ما تنساش انك عن فوقنا ما تستناش. الفرجة بلاش بس ما تنساش انك عن فوقنا ما تستناش. حتى ولو كان يعني زيادتك ما معكش. لو تواجدت في اثناء مجيئي للاذاعه، اول حاجه يبدا بيها يومه بعد صلاه الظهر في اداره التمثيليات هو وضعه للميه والاكل للعصافير. دي حاله كانت جميله جدا، انا تقريبا الوحيد اللي كنت اخد بالي منها. من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج هنادي محمود. رحم الله المخرج والفنان الكبير هنادي محمود بقدر ما أمتعنا وما قدمه وأسعدنا به من أعمال درامية لازلنا نذكرها ولا زالت تذكرنا به. هو الإبداع، ودي تحية من عند ربنا سبحانه وتعالى. هو اللي إحنا يعني ما أدوات، يعني مجرد أن الواحد يعني بيحاول يعمل حاجة كويسة عشان يرضي الجمهور بتاعه. وظل الفنان يبقى بعد المغيب. ساعة زمن فاتت وما قلنا غير فكرة، الضحكة لو ماتت نحييها بالذكرى. والله فاكرينكم، والله حسنكم. وكأنكم عايشين جايين لنا بكرة ونعيد حكاوينا في قلوبنا نلقى الدفى ولا شيء ينسينا ده احنا في ساعة وفا. ساعة وفا مع تحيات محاسن متولي فيفيان محمود.